بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا خلاصا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا أيها الإخوة إلى القاعدة الثانية عشرة. نقرأ يا شيخ علي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. أما بعد، فيقول أبو الحسن بن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد، القاعدة الثانية عشر: يجوز تحريم واحد لا بعينه، كقوله لا تكلم زيدا أو بكرا، فهو منع من أحدهما لا بعينه عند أصحابنا والشافعية، وهو ظاهر كلام أحمد، قاله أبو البركات والقاضي، والكلام فيه كالكلام في الواجب المخير، قاله الأمدي وتبعه ابن الحاجب. وخالف في ذلك القرافي وقال: يصح التخيير في المأمور به ولا يصح في المنهي عنه، لأن القاعدة تقتضي أن النهي متى تعلق بمشترك حرمت أفراده كلها، لأنه لو دخل فرد إلى الوجود لدخل في ضمنه المشترك فيلزم المحذور، ولا يلزم من إيجاب المشترك إيجاب كل فرد، بسبب أن المطلوب هو تحصيل تلك الماهية المشتركة، وإذا حصل فرد منها حصلت في ضمنه واستغنى عن غيره. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القاعدة ابتداء نحن نقول عنها أنها ليست داخلة في موضوع أصول الفقه، لأن موضوع أصول الفقه هو الكتاب والسنة ودلالتهما وما يتفرع عنهما من الأدلة المختلف فيها أو الأدلة المجمع عليها. وعلى هذا، فلو قال السيد لعبده أو كلمة نحوها ليست داخلة من أصول الفقه. وعلى هذا فهذه القاعدة الأقرب والله أعلم كما قال الإمام المازري، وهو أن النهي عن أحد الأمرين أو النهي عن أحد الأمور لم ترد به اللغة. وعلى هذا فكلام الإمام القرافي أيضا وجيه، جد وجيه، ذلك أن الشارع إذا أمر بأمر فإنما يأمرنا أن نأتي منه ما استطعنا، فيجوز أن نأتي ببعض أفراد العام، صح؟ أليس كذلك؟ فإذا قال الله وأقيم الصلاة، فإن الواجب في حق ذلك أن نفعل أقل ما يطلق عليه إقامة، ويستحب لنا أن نفعل الإقامة الكاملة، أليس كذلك؟ أما إذا نهى ربنا أن نفعل شيئا فيجب علينا أن ننتهي عنه بالكلية، فننتهي عن كل فرد من أفراد العام، فننتهي عن كل فرد من أفراد العام. وعلى هذا فكلام الإمام القرافي حينما قال يصح التخيير في المأمور به، كما قال تعالى: فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يصح التخيير به، ولا يصح في المنهي عنه، فيقال لا تفعل كذا أو كذا أو كذا على سبيل التخيير، إلا إذا قصد بأو ما هذا الواو، فحينئذ دخل في المقصود. وعلى هذا فالقاعدة تقتضي أن النهي متى تعلق بمشترك حرمت أفراده كلها، حرمت أفراده كل أفراد المشترك. الله أعلم. وعلى هذا فالأمثلة سوف نذكر بعضها، وإن كانت غير داخلة في أصول الفقه كما قلنا، لكن نبين أن دخولها وترجيحنا لأحد القولين لا لهذه القاعدة ولكن لأمر خارج. مثال ذلك إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة، تفضل. قال إذا تكرر هذا فمن فروع القاعدة: أولا، إذا كان له أمتان وهما أختان فهل يجوز الجمع بينهما في الوطء مع الكراهة أم يحرم؟ في المسألة طريقان: أحدهما يحرم جزما، وهذا طريق القاضي في العدة وأبي العباس، والطريق الثاني في المسألة روايتان والمذهب التحريم، وهذا طريق أبي العباس. إذا كان للإنسان أمتان وهما أختان، من المعلوم أنه لا يجوز أن يجمع بين المرأة وأختها، بين المرأة وأختها، أليس كذلك؟ فإذا وطئ أحدهما لم يجوز له أن يطأ الأخرى، لأن القاعدة في هذا النهي أن يجمع بين فرجين، إيش؟ بين إيش؟ ماذا نسميها؟ بين فرجين قريبين. يحرم أن يكون أحدهما ذكرا وآخر أنثى، والآخر أنثى، بحيث يجمع بينهما يتزوجهما. فالنهي ليس لأجل هذه القاعدة، ولكن لأجل أمر آخر. واضح إخوان؟ طيب، والطريقة الثانية تفضل في المسألة روايتان والمذهب التحريم، وهذا طريق ابن الخطاب وأبي محمد وصاحب الترغيب وغيره. تفضل. فإذا قلنا، قال: فإذا قلنا بالتحريم فله وطوء أيتهما شاء على الصحيح من المذهب، ومنع منه أبو الخطاب حتى يحرم الأخرى بما يأتي ذكره. فإذا وطئ إحداهما لم تبح له الأخرى حتى يحرم الموطوءة على نفسه بتزويجها وإزالة ملكه عنها. يعني إذا تزوج، إذا كان له أمتان أحدهما مريم والآخر هند، فوطئ هند فلا يجوز له بعد ذلك أن يطأ مريم، إلا أن يخرج هند الموطوءة الأولى من ملكه، وأما أن يحرمها مدة ثم يطأ الأخرى لا يجوز له ذلك. هذا هو الصحيح. قال ابن عقيل: ولا يكفي في إباحة الثانية مجرد الإزالة حتى تمضي حيضة الاستبراء وتنقضي. هذا صحيح، هذا معروف، هذه معروف في مسألة الاستبراء، فتكون حيضة العدة. نعم، فتكون الحيضة كالعدة، وتبعه على ذلك صاحب الترغيب والمحرر. قال أبو العباس: ليس هذا القيد في كلام أحمد وعامة الأصحاب، لكنه وإن كان هذا القيد غير موجود لكن هو مراد، وذلك لأن الرجل لو تزوج المرأة زواج ثم طلقها لم يجب له أن يتزوج حتى إيش؟ تمضي عليها العدة على الخلاف. تفضل. قال: وهل يكفي تحريمها بالكتابة والرهن والبيع بشرط الخيار على وجهين ولو زال ملكه عن بعضها؟ قال أبو العباس: كفاه، وهو قياس قول أصحابنا. وإذا حرمت الموطوءة ثم رجعت إليه بعد أن وطئ الباقية أقام على وطئها واجتناب الراجعة في عند أبي البركات بناء على انقطاع الفراش بالإخراج. والمنصوص عن الإمام أحمد أنه يجتنبهما حتى يحرم إحداهما، ولو رجعت قبل وطء الباقية وطي أيتهما شاء عند أبي البركات بناء على انقطاع الفراش، وهو ظاهر كلام الخرقي تحريمهما حتى يحرم إحداهما. وقال صاحب اللغة: واضح الكلام الآن، أقول لأنه أمثلة غير داخلة في مراد قاعدتنا التي استمررنا عليها. هو يقصد بذلك أنه إذا زال ملك إحداهما بعضه، مثل يقول للمرأة: أنت كاتبيني على أن تعتقي نفسك، الآن بعض الشيء زال، صح؟ فهل يجوز كما قال: ولك في تحريمه بالكتابة والرهن؟ ها؟ يقول على وجهين. لماذا قال على وجهين؟ لأن الكتابة هل هي إخراج؟ فمن قال أن الكتابة نوع إخراج بدليل أن المرأة تملك نفسها إلا ما لم تأثر على الكتابة، قال هي نوع من الإخراج. ومن قال أن المكاتب عبد ما بقي عليه الدرهم، قال هي ليست بإخراج. وعلى كل حال فإن القاعدة في هذا أن الرجل لا يجوز له أن يطأ محرمين بنكاح أو بملك يمين ما لم يخرج الموطوء الأولى من ملكه، ما لم يخرج الموطوء من ملكه، اقرأ القاعدة التي بعدها. لا غير موجود، لكن هو ذكر أمثلة، هذه أمثلة ليست داخلة في القاعدة ولا في الأجل أمر آخر للنص الشرعي فيها. مثال وشيء لكن هنا تحريم ليس لكن تخير، ما يقال حرام عليك هند أو ابتداء، هل يحرم رجل يريد أن يتزوج هند واخته مريم، هل يحرم علي ابتداء، هل يحرم علي هند أو مريم؟ لا، هو إذا تزوج هند حرم علي، لكن قبل ذلك ما حرم علي، إذا منعناه لأجل الجمع وليس لأجل التخيير. فرق، تأملها جيدا، ما نقول لك حرام عليك هند، أو هل نقول حرام عليك هند أو مريم، أم نقول حرام عليك الجمع بينهما؟ لا، مثال قوله تعالى فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمه هيكم أو كسوتهم تحت الرقبة، طبقها على هذا، هل نقول يجب عليك أن تفعل 3؟ يجب عليك أن تجمع بينهم؟ طيب هنا قلنا يجب عليك أن يحرم عليك أن تجمع بينهم ولا يحرم عليك أن تفعل 1، لكن ليس حراما عليك هند أو مريم، ليس حراما عليك، لو فعلت 1 ليس حراما عليك، لا يباح لك إلا 1، لا يباح لك، لا نقول لا يباح لك إلا 1، نقول لا يباح لك الجمع وليس الواحد، وفرق بين العبارة، إذا قلت لا يباح لك إلا 1 معي كأنني أقول لو ماتت زوجتك الأولى لا يباح لك الجمع، هل هذا مراد؟ لا، كم مراد؟ تفضل، ها؟ وين؟ إذا أسلم لا ما يدخل، نفس القاعدة هم. تفضل. قال رحمه الله القاعدة الثالثة عشر. ثالثة عشرة. القاعدة الثالثة عشرة. وقت الواجب إما بقدر فعله وهو الواجب المضيق أو أقل منه، والتكليف به خارج على تكليف المحال أو أكثر منه وهو الواجب الموسع. والوجوب يتعلق بجميع الوقت وجوبا موسعا عند أصحابنا ومحمد بن شجاع وأبي علي وأبي هاشم. وقال القاضي أبو الطيب هو مذهب الشافعي وأصحابه. وهل يشترط لجواز التأخير عن أول الوقت العزم؟ فيه وجهان، اختار أبو الخطاب في التمهيد ومال إليه القاضي في الكفاية وأبو البركات أنه لا يشترط. طيب، هذه القاعدة يقول المؤلف أن وقت الوجوب لا يخلو من 3 أحوال، إما أن يكون بقدر فعله وهذا هو الواجب المضيق، مثل أن تطهر الحائض ثم تغتسل ويبقى على الوقت مقدار 4 ركعات فهنا واجب مضيق في حقها. والواجب الموسع القسم الثاني أن يدرك الواجب وزيادة، وهذا هو الواجب الموسع. والقسم الثالث أن يكون الواجب فعله أقل من الوقت، وهذا يقول المؤلف التكليف به خارج عن تكليف المحال، خارج عن تكليف المحال. لماذا؟ لأن العبد إذا فعل بعض العبادة في الوقت وفعل الباقي في خارج الوقت يصدق عليه أنه فعل في الوقت، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فلو أفاق المجنون وقد بقي عليه مقدار ركعة وجب عليه على مذهب الحنابلة والشافعية، لأنه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا ليس بتكليف المحال، لأن المقصود من ذلك هو وجوب فعل العبادة ولو كان الباقي خارج الوقت. ولهذا قال من هو الوجوب يتعلق بجميع الوقت وجوبا، يعني لو أنه صلى أو أذن العصر فالوجوب يتعلق بجميع وقت العصر من أول دخوله إلى غروب الشمس. والسؤال إذا أراد أن يؤخر هل يشترط العزم على فعل العبادة بالوقت أم لا يشترط؟ المذهب عند الحنابلة كما في الروض قالوا يلزم العزم، والقمر الثاني قالوا لا يلزم. لماذا؟ قالوا لأنه حينما أخر ذلك لم يقصد بالتأخير الترك، إنما قصد عدم فعل أول الوقت، ولا يلزم لعدم فعل أول الوقت أن يكون ناويا الترك، صح؟ لا يلزم أن يكون ناويا الترك، وعلى هذا فلا يشترط العزم، وهذا القول وجيه وهو اختيار أبي البركات والله أعلم. تفضل. قال واختاره أبو علي وأبو هاشم والرازي، وذكر أنه قول أبي الحسن البصري. وقالت الحنفية بل يتعلق بآخر الوقت، واختلفوا فيما إذا فعله في أوله، فقال بعضهم يقع نفلا يمنع لزوم الفرض، واختلف النقل عن الكرخي منهم، فنقل عنه أنه كان تارة يقول يتعين الواجب بالفعل في أي أجزاء الوقت كان، وتارة كان يقول إن بقي الفاعل مكلفا إلى آخر الوقت كان ما فعله قبل ذلك واجبا وإلا فهو نفي. ونقل عنه إن الوجوب يتعلق بآخر الوقت أو بالدخول في الصلاة قبله. وقال بعض المتكلمين الوجوب متعلق بجزء من الوقت غير معين، كما تعلق في الكفارات بواحد غير معين. اللهم اهدنا فيمن هديت. كل هذا ما له داعي ولا له أثر، لأن علم الكلام لا يدخل في الكتاب والسنة، فلا نأخذ بالكليات والجزئيات التي لا يفهمها عامة الناس. فالشارع حينما أمر العبادة بعبادة فيجب أن يفهمها عوام الناس، يفهمها الأعرابي الذي يعيش في البادية، كما يفهمها الطبيب النطاسي الذي في معمله، كما يفهمها الرجل العادي. فهذه شرع الله، وقد أمر الله بفعل العبادة، إذن هذه التقسيمات لا أثر لها. الله أعلم. قال أبو البركات وهذا أصح عندي وأشبه بأصولنا في الكفارات، فيجب أن يحمل مراد أصحابنا عليه ويكون الخلل في العبارة. قلت جعل ابن عقيل في الفصول مسألة الواجب الموصل بذلك كلام بعض المتكلمين، الوجوب متعلق بجزء من الوقت غير معين، هذا ما في أثر، هذا صحيح. الواجب هو إيش؟ بجزء من الوقت غير معين، لأن هذا معنى الواجب الموصل. وإن كان عبارة بعض الأصحاب ربما تكون غير مقصودة. إذن ما الواجب؟ أن تفعل جزء من الوقت غير معين. وعلى هذا فالراجح أن المرأة إذا دخل عليها الوقت ثم جلست وقتا ثم حاضت ولم يضق الوقت في حقها، فهل يلزمها القضاء إذا طهرت أم لا؟ إذا قلنا إن الواجب جزء من الوقت غير معين فإنه لا يلزمها. لماذا؟ لأنها الآن مثل دخل وقت العصر فجلست مقدر نصف ساعة وبقي على أذان المغرب كم؟ ساعة ونصف. إذن بقي عليها جزء من الوقت يمكن أداء العبادة وزيادة، صح؟ وذهب عليها شيء من الوقت، جزء من العبادة وأكثر، فحينئذ نقول إن الواجب جزء من الوقت غير معين، فلا يلزمها القضاء لأنه لم يضق الوقت في حقها. واضح؟ لم يضق الوقت في حقها. وهذا هو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله، وهو قول مالك ابن أنس رحمة الله تعالى على الجميع، خلافا للحنابلة فإنهم قالوا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فإذا أدركت الحائض أول الوقت ثم حاضت وجب عليها القضاء بعد أن تطهر، والراجح أنه لا يجب عليها ولكن لها أن تقضي من باب الاحتياط، والله أعلم. تفضل. قال: قلت: جعل ابن عقيل في الفصول مسألة الواجب الموسع كالواجب المخير وقاسها عليه، فهو موافق لما اختاره أبو البركات، وذكر في الواضح عن الكرخي واختاره أيضا في مسألة الواجب المخير، لكن صرح القاضي وابن عقيل أيضا في موضع من كلامه وغيرهما بالفرق، وقال في المحصول والمنتخب: ومن أصحابنا من قال إن الوجوب يختص بأول الوقت، فإن فعله في آخره كان قضاء. لا، ليس صحيح، ليس صحيح، ليس صحيحا أنه إذا فعل في آخر وقت كان قضاء، فالذي صلي الظهر في آخر وقت قبل خروجه فقد صلاه في وقته، ولكن ترك الأفضل إلا إذا كان وقت إبراج. قال طائفة من محقق الشافعية: ولعل هذا القول التبس على صاحب المحصول بوجه الاستقري، حيث ذهب إلى أن وقت العصر والعشاء والصبح يخرج بخروج وقت الاختيار، لكنه نقله الشافعي في الأم عن المتكلمين، وهذا يحتمل أن يكون سببا لهذا الغلط أيضا. نقرأ القاعدة الرابعة عشرة. القاعدة الرابعة عشرة: يستقر الوجوب في العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت، ولا يشترط إمكان الأداء على الصحيح من المذهب. الآن ذكر المؤلف القاعدة التي نحن قلنا، وهو أن الواجب جزء من الوقت غير معين، فهل هذه القاعدة مضطردة عند الحنابلة أم لا؟ المؤلف يقول: يستقر الوجوب في العبادة الموسعة، ولولا أن يقول يستقر الوجوب في العبادة في الوقت الموسع بمجرد دخول الوقت، ولا يشترط إمكان الأداء على الصحيح من المذهب. هذا هو المذهب كما مر معنا. فلو حاضت المرأة بعد دخول الوقت قبل أن يضيق الوقت، بعد الدخول وقبل أن يضيق الوقت، فهل يلزمها القضاء إذا طهرت؟ المذهب يقول: إذا أدركت ركعة من أول الوقت فقد أدركت وجوب أداء العبادة. لماذا؟ لأن الوجوب يستقر في العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت. هذه قاعدة الحنابلة، لأن الوجوب يستقر في الوقت الموسع بمجرد دخول أول الوقت. لماذا؟ لأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا من مذهب من؟ الحنابلة والشافعية. وذهب أبو العباس بن تيمية، وذهب مالك بن أنس، ورواية عند الإمام أحمد، إلى أن من أدرك أول الوقت الموسع بحيث لم يضيق الوقت في حقه ثم وجد المانع، فإنه لا يلزمه قضاء هذه العبادة. لما؟ لأنها لم تجب عليه، لأن الواجب هو أن يضيق الوقت بحيث لم يبق إلا أداء هذه العبادة، فيستقر الوجوب في ذمته. ولهذا قال المؤلف: ونعني بالاستقرار وجوب القضاء، لماذا؟ تفضل الشيخ علي. نعم. قولوا: لا يشترط إمكان الأداء. يعني لا يشترط إمكان الأداء، يعني المرأة الآن لو أنه أراد أن يؤدي العبادة الآن ربما يأثر عليه. لو أراد أن يؤدي مثل شخص يعني خلنا نقول شخص خائف دخل عليه الوقت، امرأة خائفة دخل عليه أول الوقت وهي تهرب بقي على الوضوء غيرها يعني ما تستطيع إمكان الأداء، ثم حاضر بشدة الخوف أول أمر لا تستطيع إمكان الأداء، أليس كذلك؟ فوجد المانع فلا يشتغل. قال ونعني بالاستقرار وجوب القضاء إذ الفعل أداء غير ممكن ولا مأثوم على تركه، ذكره أبو البركات. إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة: أولا، إذا دخل وقت الصلاة على المكلف بها ثم جن أو حاضت المرأة قبل أن يمضي زمن يسعها فإن القضاء يجب عندنا في أصح الروايتين، والأخرى لا يجب، اختارها أبو عبد الله بن بطة وابن أبي موسى. يا أخوان، رأيت أن أبا العباس بن تيمية رحمه الله كثيرا ما يختار في روايات الإمام أحمد ما ذكره ابن أبي موسى الهاشمي، وابن أبي موسى من بني هاشم من الأشراف، وله كتاب ما اسمه، نعم احسنت، الإرشاد، وهو مطبوع حققه معالي الأستاذ الدكتور عبدالله التركي. فمن أراد أن يتأمل هذا الكتاب فهو حسن. واضح إخوان؟ فغالب أجد أن أبا العباس بن تيمية يختار أقوال الذي ذهب إليها ابن أبي موسى. طيب، تفضل. قال: ومحل الخلاف على ظاهر ما ذكره القاضي في الجامع الكبير وابن أبي موسى والشيخ أبو البركات في شرح الهداية وغيرهم فيما إذا دخل الوقت ثم طرأ المانع. نعم، وهذا ذكرنا أن الخلاف الراجح لا يجب، وهو مذهب مالك واختيار ابن تيمية رحمه الله. تفضل. وذكر أبو المعالي هم الحنفية لا يرون الوجوب إلا في الأخير. نعم، هذا قول عندهم. تفضل. قال: وذكر أبو المعالي أنه لو زال المانع في آخر الوقت أنه على الخلاف في أوله. نعم، يقول: وذكر أبو المعالي أنه لو زال المانع في آخر الوقت أنه على الخلاف في أوله، يعني أنه لو طهرت الحائض وقد بقي على آذان العصر مقدار أول مقدار ركعة فإنه يقول يجب عليها أن تؤدي العبادة، يعني هو العصر مع الظهر. وذهب مالك رحمه الله إلى أن من أدرك من آخر الوقت ما لا يمكن أداء جميع العبادة أنه لا يجب عليه، أنه إيش؟ لا يجب عليه. والذي يظهر والله أعلم أن الخلاف هنا ليس مثل الخلاف الأول، وذلك لأن الخلاف في الأول الوقت لم يجب عليه أن يفعل العبادة. لما؟ لأنه واجب موسع في حقه، فإن الواجب جزء من الوقت غير معين، فإذا وجد المانع ما يقال أنه صار واجبا معينا، أليس كذلك؟ وأما آخر الوقت فقد ضاق الوقت هنا فيكون معينا في حقه فيلزمه القضاء ولو أدرك مقدار ركعة. هذا الأحوط وهو مذهب الشافعي وأحمد، والله تبارك وتعالى أعلم. تفضل. وبالمناسبة الذي ذكرته الراجح أنه هو قول للشافعي ذكره أبو عمر بن عبد البر، يعني أن الشافعي له قولان: قول وافق فيه أحمد في أول الوقت، وقول وافق فيه مالك، وأما آخر الوقت فهو وافق فيه الإمام أحمد رحمه الله. تفضل. قال ومنها إذا أيسر من لم يحج ثم مات من تلك السنة قبل التمكن من الحج فهل يجب قضاء الحج عنه؟ في المسألة روايتان أظهرهما الوجوب. نعم. قال ومنها إذا سلف النصاب قبل إمكان الأداء بعد الحول، وقلنا لا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء على الصحيح من الروايتين، وجب عليه ضمان الزكاة، وإن قلنا يعتبر فإنه لكن هذا ليس له أثر في الوقت بعد الحول، يعني بعد وجود السبب وقبل بعد سبب الوجوب وقبل استقرار قبل الاستقرار، فإذا وجد السبب جاز فعل العبادة. فيقول إذا سلف النصاب قبل إمكان الأداء بعد الحول، فقلنا لا يعتبر في وجوب إمكان الأداء. إذا لم يعتبر في وجوب إمكان الأداء فإنه يجب، وإذا قلنا بوجوبها فإنه لا يجب لكن يجوز. وإمكان الأداء مثل حال الحول ولا يمكن أن يؤدي الزكاة لأن ماله خارج البلد، فهذا يجب أداء الزكاة لأنه لا يشترط إمكان الأداء. واضح أخوان؟ واضح أصلاً؟ هذا معنى سورة المسألة. لو أن ماله خارج البلد فحال على الحول ولا يمكن أن يزكي لأنه لا يمكن أن يؤدي الزكاة، فإنه يجب الزكاة حينئذ. وهذا لا علاقة له بمسألة الوقت، لأن دوران الحول هو شرط للوجوب ولكن ليس ثم واجب موسع مضيق. قال وإن قلنا يعتبر فإنه لا يضمنها، هكذا جزم به طائفة من الأصحاب، وجزم في الكافي ونهاية أبي المعالي بالضمان، واحتج به للمذهب لأنها لو لم تجب لم يضمنها، وقاسه أبو المعالي على تفويته العبد الجاني. وإذا تلف النصاب بعد الحول قبل التمكن من الأداء فالمذهب المشهور أن الزكاة لا تسقط بذلك إلا زكاة الزرع والثمار إذا تلف بجائحة قبل القطع، فتسقط زكاتها اتفاقا لانتفاء التمكن من الانتفاع بها. وخرج ابن عقيل وجها بوجوب زكاتها أيضا، وهو ضعيف مخالف للإجماع الذي حكاه ابن المنذر وغيره. وعن أحمد رواية ثانية بالسقوط، فمن الأصحاب من قال هي عامة في جميع الأموال، ومنهم من خصها بالمال الباطن دون الظاهر، ومنهم من عكس ذلك، ومنهم من خصها بالموافي. واختلف الأصحاب في مأخذ الخلاف على طريقين، أحدهما أنه على الخلاف في محل الزكاة، فإن قيل هو في الذمة لم تسقط وإلا سقطت. يعني هل الزكاة تجب في الذمة أم تجب في عين المال؟ إذا قلنا تجب في الذمة فإن الزكاة تجب ولو تلف المال ولو لم يمكن أداء الزكاة في المال. وإذا قلنا تجب في هذه، إذا قلنا أنه تجب في الذمة، وإذا قلنا تجب في عين المال فإذا لم يمكن أداء الزكاة في المال فإنها تسقط. والصحيح في هذا وهو اختيار ابن تيمية أن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. وعلى هذا فإذا لم يمكن أداء الزكاة في الوقت مع تملكه له فإن الزكاة حينئذ تجب. وإذا تلف المال بعد الحول وبعد الاستقرار ولم يفرق فإن الزكاة لا تجب لأن ذمته غير مشغولة، لأن الزكاة تجب في عين المال ولم يحصل. واضح؟ فلو كان عنده 40 غنم فحال عليها الحول كم فيها شاة، ثم أخر قليلا من غير تفريط فجاء السيل فأخذها كلها، فهل يجب عليه الزكاة؟ إذا قلنا تجب في الذمة فعليه، وإذا قلنا تجب في عين المال فليس عليه، وإذا قلنا لا تجب في عين المال ولا تعلق بالذمة بحيث إذا فرط فإنه يضمن، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب أقرأ أربعة منها الصيام. قال: ومنها الصيام، فإذا بلغ الصبي مفطرا أو أفاق المجنون في أثناء يوم من رمضان أو أسلم فيه كافر لزمهم القضاء في أصح الروايتين. أي نعم، كلمة إذا أسلم الكافر في أثناء النهار أو بلغ الصبي في أثناء النهار، يقول ابن تيمية أو قامت البينة في أثناء النهار، في فرق معاذ قامت البينة، يعني لم نعلم أنه غدا أن اليوم رمضان إلا بالنهار، فيقول ابن تيمية يلزمهم الإمساك ولا يلزمهم القضاء. وقول عامة أهل العلم، وقول عامة العلم أنه يلزمهم القضاء، والذي يظهر والله أعلم، والذي يظهر والله أعلم أن الكافر إذا أسلم في أثناء النهار وأمسك فإن القول بعدم القضاء قول وجيه، وذاك لأنه غير مكلف في أداء العبادة قبل ذلك، وكذلك نقول في حق الصبي. أما إذا قامت البينة في أثناء النهار فإنه يلزمهم الإمساك ويلزمهم القضاء. لماذا؟ لأن الذمة أو لأن التكليف قائم أصلا. هذا الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم. نعم، الكافر مكلف من حيث وقوع العقوبة الأخروية، لكنه غير مكلف بأداء نفس العبادة. واضح؟ هذا المقصود كما مر معنا. تذكرون القاعدة، هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة أم لا؟ والصحيح أن الذين قالوا بأنه مخاطب الذين قالوا بأنه مخاطب بفروع الشريعة بمعنى أنه يعاقب عليها، لا أنه يجب أن يفعلها لأن لا ثمرة فيها، والله أعلم. طيب أقرأ شيخ. قال: ومنها إذا وصل عادل الماء إلى الماء وقد ضاق الوقت، عليه أن يتطهر ويصلي بعد الوقت، ذكره صاحب المغني وخالفه صاحب المحرر، وقال يصلي بالتيمم، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صالح. والراجح أن عادل الماء إذا وصل إلى الماء وقد ضاق الوقت فهو إما أن يتيمم ويصلي في الوقت، وإما أن يشغل في الوضوء ويخرج الوقت. وذكر أبو العباس ابن تيمية أن جمهور أهل العلم ذهب إلى أنه إن كان مفرطا ولم يكن معذورا في أول الوقت أنه يجب عليه أن يصلي بالتيمم. لماذا؟ لأن الوقت هنا أولى. وأما إذا كان معذورا في أول الوقت مثل أفاق من النوم وهو في آخر الوقت فإنه يغتسل ولو خرج الوقت لأنه وقته هنا. ونسبه ابن تيمية لجمهور الفقهاء، والله أعلم. والذي جزم به أبو محمد أنكره ابن تيمية رحمه الله، وقال: وما ذكر أبو محمد إنما هو قول بعض فقهاء الشافعية ولم يكن هو منصوص أحمد. ولذا قالوا: ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لمشتغل بشرط الذي يحصل قريبا. ولهذا خالفه صاحب المحرر وقال يصلي بالتيمم، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صالح، هذا صحيح. أما إذا أفاق أو من نومه أو استيقظ من نومه فإنه له أن يتوضأ بالماء ولو خرج الوقت لأنه وقته، والله أعلم. طيب الشيخ اقرأ صفحة 250 وقريب من القاعدة أيضا: إذا وجب عليه حق فلم يؤده. 259. قال: وقريب من القاعدة أيضا: إذا وجب عليه حق فلم يؤده حتى حتى وجد ما لو كان موجودا حالة الوجوب لمنع الوجوب، هل يمنع الوجوب أم لا؟ وذلك في مسائل، منها إذا جامع في رمضان ثم مرض لم تسقط عنه الكفارة، نص عليه الإمام أحمد. وكذلك إذا مات أو حاضت المرأة، يعني جامع في نهار رمضان بعد الفجر، بعد صف الظهر إيش مرض أو سافر، هل يصح؟ هل يلزمه كفارة؟ نعم، لأنه حال أداء العبادة أو حال أداء فإفساد العبادة كان غير معذور، والله أعلم. تفضل. قال و اثنين، ومنها إذا سافر. قال ومنها إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة، فهل يجوز له قصر الصلاة أم لا؟ هذا هنا تختلف المسألة، هنا تختلف المسألة. لماذا؟ لأننا نقول من أدرك أول الوقت الموسع هل يجب عليه أداء العبادة؟ قلنا أن الواجب جزء غير معين وليس في أول وقت، صح؟ وعلى هذا فذهب عامة أهل العلم، بل نقل ابن المنذر والآمدي أنه يجوز له أن يقصر الصلاة لأن العبرة حال أداء العبادة وليس في أول الوقت، وذهب الحنابلة إلى أنه يجب عليه أن يتمها ولا يجب أن يقصرها. ولهذا قال في المسألة روايتان، ولنا وجه أنه إن كان الوقت قد ضاق امتنع القصر، وإلا فلا، هذا وجيه، هذا وجيه. تفضل. قال ومنها لو سافر في أثناء يوم من رمضان هل له الفطر أم لا؟ في المسألة روايتان، ومنها جماهير أهل العلم يقولون إذا سافر في أثناء يوم من رمضان فلا يجوز له الفطر، لأنه داخل في قول الله تعالى ماذا؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم. وذهب أحمد رحمه الله إلى أن له الفطر لحديث أبي بصرة الغفاري أنه دعا بالغداء قال لست ترى البيوت، قال ترغب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن وجود المانع في أثناء العبادة يلزمه القضاء ولكن لا يلزمه الاستمرار. صدق. قال ومنها إذا قتل ذمي أو عبد ذميا أو عبدا ثم أسلم القاتل أو عتق قبل استيفاء القصاص منه لم يسقط عنه القصاص في المنصوص عن الإمام أحمد، وظاهر نقل بكر بن محمد عن أحمد رضي الله عنه عدم قتل من أسلم، وهو احتمال لصاحب النغني. طيب اللي بعد هاي ما نسمعه. قال ومنها لو قتل وهو بالغ عاقل فلم يستوفى منه حتى جن، فإنه يستوفى منه حال جنونه في الصحيح من المذهب. ومنها إذا زنى بامرأة ثم تزوجها أو ملكها قبل إقامة الحج لم يسقط عنه الحج. نعم صحيح. قال ومنها لو سرق نصابا فلم يقطع حتى نقصت قيمته لم يسقط عنه القطع. نعم صحيح. وكذلك لو ملكه سارقه عند أبي بكر. كل هذا مبني على أنه حال أداء الشيء لم يكن معذورا، فيترتب عليه ما يترتب على غيره، ولا أثر لطروق العذر أو لطروق الملك أو لطروق العقد. لطروق العذر مثل حاضر حائض بعدما جامعها زوجها في أول النهار وهي راضية، طروق الملك مثل أن يكون ملك هذا العبد أو تزوج هذه المرأة التي زنى بها. لعلنا نكمل آخر شيء. وقال تفضل. قال وكذلك لو ملكه سارقه عند أبي بكر عبد العزيز وغيره وجزم به جماعة، وسواء ملكه قبل الترافع أو بعده. صحيح. وذكره ابن هبيرة عن الإمام أحمد. وقال ابن عقيل وصاحب المغني والإيضاح يسقط قبل الترافع إلى الحاكم لحديث صفوان. قال الحافظ أبو عبد الله بن عبد الهادي حديث صفوان صحيح وقد رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من غير وجه عن صفوان. نعم. أقرأ حديث صفوان، هل يسمونه القطع بسبب سرقة الثوب؟ تفضل حديث صفوان رقم 8. قال وهو ما رواه صفوان بن أمية قال كنت نائما في المسجد علي خميصة لي ثمنها 30 درهما فجاء رجل فاختلسها مني فأخذ الرجل فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع قال فأتيته فقلت أتقطعه من أجل 30 درهما أنا أبيعه وأوسعه ثمنها قال فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ واضح يا أخوان هذا خاص في هذه المسألة والله أعلم يسقط قبل الترافع إلى الحاكم. فعلنا نقف عند هذا وصلنا إلى القاعدة 15 والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.